قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل. من ذلك أن لا يبتدئ في الأكل إذا كان معه من يستحق التقدم لكبر سن أو زيادة فضل إلا أن يكون هو المتبوع، ومنها أن لا يسكتوا عن الطعام بل يتكلمون بالمعروف ويتحدثون، ولا يحوج رفيقه إلى أن يقول له كل، بل ينبسط ولا يتصنع بالانكباط. ومن ذلك ألا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل لئلا يستحيوا، ومن ذلك ألا يفعل ما يستقدره من غيره، فلا ينفض يده في القصعة ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة فيه، وإذا أخرج شيئا من فيه ليرمي به صرف وجهه عن الطعام وأخذ بيساره، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا الخل في الدسمة، فقد يكره الدسمة. ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا الخل في الدسمة، فقد يكرهه غيره، ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل. معلوم أن الحديث عن آداب الأكل، وباعتبار أنه بعد أن انتهى الكلام عن العبادات بأنواعها وكذلك مقدماتها من الطهارة وكذلك من طلب العلم والصلاة والزكاة والصيام والحج والأذكار والقرآن وآداب تلاوته، بدأ في ربع العادات كما هو تقسيم الأصل. فسبق من آداب الأكل ما كان منها قبله وما كان معه وما كان بعده، وهذا آداب أخرى إضافية ينبغي مراعاتها حينما يأكل المسلم مع إخوانه. ما سبق هي آداب واضحة، لكن هناك آداب أخرى تضاف إذا كان الإنسان يأكل مع جماعة، يأكل مع إخوانه، فينبغي أن يراعي عدة أمور. فلذلك قال: فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل. من ذلك ألا يبتدئ في الأكل إذا كان معه من يستحق التقدم لكبر سن أو زيادة فضل إلا أن يكون هو المتبوع، يعني أن الإنسان لا يبادر يبدأ في الأكل أولا، فإن هذا ممقوت وهذا ليس من الأدب، وإنما تنتظر حتى يبتدئ مقدم القوم، كبيرهم في سن أو كبيرهم في علم أو كبيرهم في منزلة أو سلطان أو والي ونحو ذلك، فإن هؤلاء حقهم التقديم ولهم مقاماتهم وينزل الناس منازلهم، فهذا من الأدب أن الإنسان لا يكون، وكما قال: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذا عجل القوم أجشعوا. فليس من الأدب أن يتقدم الإنسان، وخاصة على من هو أحق بالتقديم منه. أما إذا كان هو المقدم، كما لو كان هو كبير القوم سنا أو فضلا أو علما أو منزلة، فهذا معلوم أنهم لا يأكلون إلا بعده. ومنها أن لا يسكتوا على الطعام بل يتكلمون بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها، لأن هذا من المؤانسة، من المؤانسة أن الناس تتحدث. أما إذا جلسوا صامتين فقد يكون في النفوس وحشة، لكن ينبغي أيضا كلاما مؤدبا. ولهذا ما تقول عامة: لا كلام على طعام، هذا لا أصل له، وإنما يتحدثون لكن بحكايات مؤدبة وتكون فيها مؤانسة ومباسطة، لأن الأكل بمباسطة أولا هو يريح النفس كما أنه يريح البدن أيضا من حيث استفادة الإنسان من الطعام. أما إذا كان الإنسان وهو متنغص فهذا غالبا قد يضره من حيث الصحة كما هو معلوم. فمن هنا من الأدب أن تتحدث، بخاصة إذا كان فيهم ضيوف يحسون بشيء من وحشة، إذا كان فيهم ضيوف أو أغراب أو من بلاد بعيدة أو بعيد العهد، فقد يحسون بشيء من الوحشة، فمباسطتهم ومؤانستهم والحديث معهم بما يناسب المقام، بما يناسب المقام، وتكون أحاديث غير مكلفة غير متكلفة، إما أن تكون بقصص وآداب أو حتى تكلم عن أنواع الطعام أحيانا، خاصة إذا كانوا غرباء عن البلد فتتحدث عن عادات البلد في الأكل، العادات المحمودة أو عن طبائع الأكل أو عن طريقة صنع الأكل، يعني من أشياء إذا لم يكن فيها نوع من المنة أو نوع من قلة الأدب، وكان الإنسان معجب بطعامه أو معجب بما قدمه، أيضا هذا لا ينبغي أن يكون مثل هذا، إنما يأتي بحديث يؤانس فيه أصحابه ويجعلهم يقدمون ويقبلون على الأكل بنفس رضية مرتاحة. ومن ذلك أن يقصد كل منهم الإثارة لرفيقه، ولا يحوج رفيقه إلى أن يقول له كل، بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض، يعني على معنى أن يؤثر بعضهم بعضا في الأكل ولا يحاول أن يستأثر به، وبخاصة إذا كان الطعام متنوعا أو فيه أطايب من الطعام وبعضه دون بعض، فلا ينبغي الإنسان أن يخص نفسه بأطايب الطعام، سواء كان طعاما أو كان فاكهة أو كان حلوى، فينبغي أن الإنسان يؤثر إخوانه ولا يسارع إلى أن يتخير الطيب من الطعام، فإن هذا ليس من الأدب. وكذلك أيضا لا يحوج رفيقه إلى أن يقول له كل، على معنى يقدم له هو الأكل، يقدم له ما، وخاصة إذا أحس من صاحبي أن فيه حياء، إما لأنه غريب أو لأنه ضيف أو لأنه يعني مقامه أصغر، أحيانا قد يستحي الإنسان لأنه يجلس مع كبار أو يجلس مع أناس يختلفون عنه أو حتى قد يختلفون عنه في المهنة، أحيانا قد تعزم أنت وتدعو أصدقائك فيأتي معهم إنسان ليس من طبقتكم ولا من جنسكم، فيحس بنوع من الخجل، فيحس بنوع من الخجل لأنه غير منسجم مع المجموعة، فهذا ينبغي أن يراعى، ينبغي أن يراعى وأن يباسط حتى يدخل مع المجموعة وحتى يأنس في بقائه معكم. ولهذا قال ولا يحج رفيقه إلى أن يقول له كل، بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض. كذلك أيضا يعني ينبغي للإنسان سواء كان هو الداعي المضيف أو كان هو كبير القوم أو كان ممن له كلمة في المجلس، ينبغي أن يباسط الناس، لأنه إذا انقبض الناس، إذا كان صاحب المنزل صاحب الدعوة أو كان كبير القوم، كبير القوم ينبغي أن يتحدث وأن يباسطهم حتى يرتاحوا، لأنه لو انقبضوا. ولهذا قال ينبغي أن ينبسط ولا يتصنع الانقباض، ينبسط بمعنى ينبسط في الحديث وينبسط في توزيع النظرات على الناس ويكون بشوشا، فإن هذا يجلب السرور للجالسين. ولا يتصنع الانقباض، يعني بعض الناس يرى أن من الشخصية ومن الهيبة أن يجلس ولا يتحدث، وأن يجلس بطريقة معينة في الاتكاء أو في الجلوس، أو يتصنع الانقباض كأنه له هيبة. التصنع بمعنى أنه يحاول أن يرفع نفسه هالة أو هيبة معينة، لا، ينبغي أن ينبسط. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف مع أصحابه، ليس متميزا عليهم، يأتي الغريب الأعرابي أو غيره من غير أهل البلد فلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، لأنه لم يتميز لا بجلسة ولا بنوع حديث، وإن كان مهيبا عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة رضي الله عليهم مع محبتهم له لكنهم كانوا يهابونه. وكانوا لا يكثرون السؤال ولا يكثرون النظر في وجه هيبة منه، وإن كان هو متواضعا عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانوا يقولون نحب أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نسمع، لأنهم يهابون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسألونه تقديرا لمقامه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع لهم، حتى إن الغريب لا يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه، لأنه لم يتميز عليهم، لم يتميز لا بلباس ولا بجلسة ولا بكرسي ولا بغير ذلك. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يتصنع الانقباض ولو كان كبير القوم ولو كان صاحب المنزل ولو كان، إنما يباسطهم ويحادثهم ويجعلهم أو يدخل السرور عليه. ومن ذلك أن لا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل لأن لا يستحي. كذلك أيضا من ليس من الأدب أنك تحدق ببصرك وتحملق بعينيك والناس تأكل وتحاول أن تتابع هذا في لقمته وهذا في طريقة أكله وهذا في شربه، فإن هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب، وهذا معلوم أنه يورد في النفوس انقباضا ولا يجعل الإنسان مرتاح في جلسته. ولهذا قال لا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل لئلا يستحي. طبعا هذا موجه للناس لكل الجالسين، ليس فقط لصاحب الدعوة أو لصاحب المقام، كل الجالسين لا ينبغي الإنسان أنه يحملق بعينيه في الآكلين أو يركز نظره على واحد منهم حتى ولو كان في أكله شذوذا، فلا ينبغي أن أن أن أن أن, أن, أن, أن الجالس يحسس هذا. قد يكون عنده عاهة، قد يكون عنده مبتلى، قد يكون في أشياء، فينبغي أن الإنسان يغض نظره عن إخوانه. ومن ذلك أن لا يفعل ما يستقدره من غيره، فلا ينفض يده بالقصعة، يعني وهذا قاعدة عامة الحقيقة، وهو أن الإنسان ينبغي أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله. أي عمل تريد أن تعرف هل هو شائن هل هو مستقبح، افترض أن غيرك هو الذي يفعله وأنت تنظر. وهذه قاعدة مهمة جدا، إذا كان طبعك سويا وفطرتك سليمة فإنك سوف تكون متوازنا في عيشك مع الناس. فأي حركة أو تصرف تكرهه من الناس عليك أن تجتنبه. وإذا أردت أن تعرف هذا السلوك حسن أو غير حسن، انظره في غيرك لا تنظره في نفسك. فالإنسان عادة يعمى أن يرى عيوب نفسه، ولهذا انظر في الآخرين فما تراه فيه من عيوب فاجتنبها، وما تراه فيه من محاسن فخذ بها، من البشاشة، من الانبساط، من الحديث، من الأدب، من غض النظر عن الأخطاء، غض النظر عن العثرات الكلامية. فكل ما تستحسنه من الناس افعله، وكل ما تستقبحه منهم اجتنبه. من ذلك أن لا يفعل ما يستقذره من غيره، قد يكون نوع من العطاس، نوع من السعال، فإذا أصابك شيء من هذا فإما أن تدير وجهك، أو قد تحتاج إلى أنك تقوم أيضا، وخاصة قد يكون مثلا إذا كان إنسان مثلا من أنفه فينثر أنفه وهو جالس على المائدة، معلوم أن هذا مستقمح وإن كان معه منديل، ولكن إذا قام بعيدا، لأن بعض الناس يستقذر ولا يطيق، وقد يكون بعض الناس يحسن إلى حد ما بحيث لا يخرج صوتا مستقذرا. فعلى كل حال يراعي الإنسان أدب إخوانه، فلا يفعل ما يستقذره من غيره، فلا ينفض يده في القصعة. وهذا كثير من الناس يعمى عن هذه العادة، فتجد إذا أكل ينفض يده، ومعلوم أنه إذا نفض يده يخرج ما تبقى منها غالبا يتوزع على الجالسين، وهذا مستقذر، الناس لا تحب الفضلات، وهذا شيء وضعه الله في بني آدم، ولا شك أنه طبعا ليس نجسا ولا محرما، لكنه مستقذر. فالمستقذر لا يعني ليس بالضرورة أن يكون نجس أو أن يكون محرم، لا، إنها مستقذر. فالذي تستقذره من غيرك لا تفعله. ولهذا بعض الناس قد يكون يرفع يده رفعا وينفضها وهي مرتفعة فغالبا يوزع على الناس كلهم، فينبغي ملاحظة هذا ولا ينفضها أبدا. فلا ينفض يده في القصعة، القصعة هي الإناء، القصعة هي الإناء الذي يقدم به الطعام سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه كذلك، على معنى لا يجعل فمه أو رأسه قريب من الصحن أو من القصعة، وإنما يأكل وهم بعيد، لأن هذا مستقذر، هذا مستقذر. وإن كان إلى حد ما قد يخضع هذا للعادات، يخضع للعادات، فأحيانا إذا كان الأكل ليس على صحن مشترك وإنما على صحون صغيرة موزعة على الناس، فهذا قد الإنسان يقرب مثلا فمه من صحنه إذا كان موحد الصحن، يعني صحن مستقل أو إناء مستقل، فهذا لا شك أنه لا شيء فيه ما دام أنه له إناء مستقل وإناء له وحده، فبعض الناس فعلا يقرب من أجل أن لا يتناثر شيء في خارج الصحن، فهذا أيضا لا شيء فيه. أما إذا كان الصحن مشترك فهذا قد يكون من المستقذر، لأنه قد يخرج أشياء إلى الآخرين. على كل حال هذا يخضع للعادات، لأن بعض العادات، بعض عادات الناس فعلا قد تكون طبيعة أكلهم أنهم يدنون رؤوسهم من المائدة، وبعض العادات لا، قد يكون طبيعة أكله أنهم يكون يبعدون رؤوسهم عن المائدة. وإذا أخرج شيئا من فيه ليرمي به صرف وجهه عن الطعام وأخذ بيساره، كذلك أيضا إذا احتاج إلى أنه فعلا يخرج شيئا أو من فمه فينبغي أن يصرف وجهه ويبتعد أيضا، ثم ويأخذ بيساره أيضا وليس بيمينه، فإن هذا من الأدب فيخفي هذه الأمور عن الناس. ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل، ولا الخل في الدسمة، يعني اللقمة الدسمة اللقمة التي فيها دهن، اللقمة التي فيها سمن أو فيها دهن لا يضعها في الخل، لأن الخل يتلوث، الخل يتلوث إذا أصل أعصابه دسم، وكذلك العكس الخل أيضا لا يضع في الدسم لأنه أيضا يتغير طعم الدسم، لأنه يتغير طعمه لأن الخل حامض. على كل حال ليس المقصود طبعا الخل والدسم، مقصود أي شيء، أي أنواع من المرق أو الإدامات أو غيرها، لا ينبغي الإنسان أن يضع أشياء يغير، كما لو مثلا وضع قطعة خبز من لبن ووضعها في إدام آخر يتغير لونه، وقد بعض الناس لا يحب هذا، بينما بعض الناس يصب اللبن على الإدام مثلا، بعض الناس لا يطيق، أو العكس يصب الإدام على اللبن، فتختلف طبائع الناس، فينبغي الإنسان أن يتأدب فلا ينقل هذا من هذا أو هذا من هذا ما دام الشيء مشترك. أما إذا كان له خاص فهذا معلوم أنه يأكل كما يحب، لكن في ولهذا الكلام كله عن الآداب المشتركة، الكلام عن الآداب المشتركة. ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل، ولا الخل في الدسمة، فقد يكرهه غيره، وبعضهم قد لا يكره، لكن بعضهم يكره كما قلنا خلط هذا مع هذا، بعض الناس يحب أن يخلط أنواع الطعام وبعض الناس لا يحب، فلا ينبغي أن تخلط في شيء مشترك، أما أن تخلط لنفسك فهذا معروف أنه إليك، إلا إذا كان أيضا يعني يحدث شيئا مستقذرا فينبغي أن تراعي الناس. ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة، كذلك أيضا تأكل لقمة ويبقى منها جزء في فمك وجزء في يدك، فالجزء الذي في يدك تضعه أيضا في الإدام أو في المرقة، هذا مستقذر، لأن الناس بطبيعتها تكره الشيء الذي يلامس الفم. فصل في تقديم الطعام إلى الإخوان. ويستحب تقديم الطعام إلى الإخوان، روي ذلك عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع إخواني على صاع من الطعام أحب إلي من أن أعتك رقبة. وقال خيثمة رحمه الله: يصنع الخبيص والطعام الطيب، فيدعو إبراهيم والأعمش ويقول: كلوا فما صنعته إلا لكم، ويقدم ما حضر من غير تكلف، ولا يستأذنهم في التقديم، بل يقدم من غير استئذان. ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده. ومن آداب الزائر أن لا يقترح طعاما بعينه، وإن خير بين طعامين اختار أيسرهما، إلا أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه ولا يقصر عن تحصيل ذلك. ولا يقصر عن تحصيل ذلك. فقد نزل الشافعي رحمه الله على الزعفراني، وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويسلمها إلى الجارية، فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لونا آخر، فلما علم الزعفراني اشتد فرحه. قال: فصل في تقديم الطعام إلى الإخوان. تقديم الطعام بمعنى أنه نوع من الوليمة، إذا كان عنده فينبغي أن يجمع عليه إخوانه، أو إذا كان عنده طعام يكفي للمجموعة الذين في المجلس فيقدم له. فقال: يستحب تقديم الطعام إلى الإخوان، على ما إذا كان عندك شيء يكفي فتقدمه لهم، لأنهم ينبسطون في هذا ويسرون، ويكون نوع من مواصلة الحديث حتى وإن كان من غير الدعوة. على ما هذا غير الوليمة، هذا غير الوليمة، على ما إذا كان موجود شيء فتقدمه لهم، إذا كان لا يكلف على نفسك، لا يكلفك ولا أيضا يكون سبب في منع أهلك، خاصة إذا كان من غير دعوة. أما إذا كان من دعوة فهذا شيء آخر. ولذا قد يستحب تقديم الطعام إلى الإخوان. روي ذلك عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع إخواني على صاع من الطعام أحب إلي من أن أعتق رقبة. على كل حال، فضائل الأعمال تختلف، فضائل الأعمال تختلف على حسب الحاجة وعلى حسب المصالح التي ومقاصد الشرع التي تتحقق. فقد يكون فعلا الإحسان إلى الناس أفضل من اعتاق الرقاب، وقد يكون اعتاق الرقاب أفضل. هذا تختلف على حسب تحقيق مقاصد الشرع وما يجتلب في ذلك من مصالح يرغب الشرع في تكثيرها. فقد يكون فعلا إذا كان عندك جلساء من الصالحين وتشتغلون بأمور تنفع الناس وتنفع الإسلام والمسلمين، ثم رأيت أنهم استغرقوا في العمل وجدوا في الحديث، ورأيت أن جلستكم مثمرة، فأتيت بشيء تقدمه لهم من باب التنشيط ومن باب مواصلة الجلسة، فقد يكون هذا مثل هذا فعلا ينال الإنسان فيه درجات عليا. فالوضع يختلف على حسب المصالح الشرعية المتحققة. وكان خيثمة رحمه الله يصنع الخبيث والطعام الطيب. الخبيث نوع من الطعام أيضا، بعضه نوع من الحلوى، والطعام الطيب يعني الطعام العالي الجيد. الطعام الطيب يعني الطعام الذي جودته عالية، الطعام الطيب الذي جودته عالية من فاخر الطعام. فيدعو إبراهيم والأعمش، إبراهيم النخعي والأعمش أيضا المحدث المعروف، ويقول: كلوا فما صنعته إلا لكم. يعني أنه يتعمد أن يأتي بطعام جيد وفاخر من أجل أن يقدمه لإخوانه. وكان الشيخ يقول إن هذا من سنة السلف، أن هذا من سنة السلف، أنهم إذا كان عندهم طعام جيد لا يبخلون به عن إخوانهم. ويقدم ما حضر من غير تكلف، لا يتكلف، إنما يقدم الموجود، يقدم الموجود ولا يكلف نفسه ولا يتكلف ما لا يطيق. ولا يستأذنهم في التقديم، بل يقدم لغير استئذان، على معنى أنه لا يقول: إيش رأيكم، نجيب لكم ولا ما نجيب، إنما يأتي بالموجود من غير أن يستأذن له من يستأذنه، بل يقدم غير استئذان. ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده، كما أنه أن يتكلف أن أن أن أن أن أن يأتي بالشيء الذي ليس عنده ويتكلف أن يجلبه من السوق أو من الجيران وهو صعب عليه، أو يستدين من أجل أن يحضر طعاما، هذا تكلف. كما أن من التكلف أن تأتي بكل ما في البيت، كل ما عندك من ألوان وأنواع الطعام تأتي بها، هذا أيضا من التكلف، إنما تكون معتدلا، تكون معتدلا، تقدم ما يؤكل وإن كان من نوع أو نوعين أو ثلاثة، لكن لا تأتي بكل ما عندك إذا كان عندك أصناف كثيرة، لأن هذا من التكلف أيضا. ولهذا قال: ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده، سواء في الأنواع أو في الكمية، سواء في الأنواع أو في الكمية. ومن أداب الزائر ألا يقترح طعاما بعينه، وإن خير بين طعامين اختار أيسرهم. هذا من أداب الزائر ألا يقترح طعاما بعينه، إنما يقبل الموجود، لا يقول يا فلان جيب لنا النوع الفلاني أو جيب لنا الفاكهة الفلانية أو جيب لنا الشراب الفلاني، هذا ليس من الأدب. وإن خير إلا إذا كان على ما سيأتي، إلا إذا كان بينهم مباسطة ويعلم أنه يسر. إذا كنت تعلم أنه يسر، إما لأنك شيخه مثلا، أو لأنك والده، أو لأنك عمه، أو لأنك صديق حميم له، أو لأنك أتيت من بلاد بعيدة زائر من مدة ما رآك ويفرح أنك تطلب أشياء، هذا شيء آخر. على كل حال هذا كله يرجع إلى معرفتك وقوة علاقتك بأخيك ومعرفك لطبعك وطبعه، تختلف الطباع. مثلا إذا كنت تعرف أنه يحب ألوان الطعام فتقدم له، إذا كنت تحب أنه يسأل ماذا تحب فلا مانع أن تسأله. فعلى حسب العادات وعلى حسب الطبائع وعلى حسب العلاقات، كل هذه تؤثر في طرق الأدب وحسن المعاشر للإخوان. وإن خير يعني الزائر بين طعامين اختار أيسرهما، يحاول يختار الأيسر، مثلا تريد كذا ولا كذا، ويعرف أن هذا صنعه يحتاج إلى ساعتين، بينما هذا سهل ومتيسر وموجود في الثلاجة ونحو ذلك، فيطلب الأيسر، فلا يكلف أن يطلب الشيء الذي فيه مشقة، إما من صنعه أو مشقة بمصروفه، إلا أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه. وكما قلنا هذا يرجع إلى العادات والطبائع، فإذا كنت تعرف أنه أن أن أنه يسر أنك تقترح، كما لو كنت شيخه مثلا أو كنت والي ومسؤول ويحب أنك تطلب يعني شيء معين أو تقترح، أو مثلا معروف أن مثلا هم يحسنون صنع الطعام الفلاني، فتقول الله يا فلان لو تعطينا من أنتم تحسنون صنع الطعام الفلاني، إما طعام أو حلوى أو طريقة في الطبخ تعرف أنه يحسنونه، سواء كان زوجته أو كان خادمه يحسن أو طباخه يحسن يطبخ ومشهور، فتجده يرتاح إذا عرف أن هذا البيت الفلاني يحسنون هذا النوع من الطعام، فيفرح أنك تقول يا فلان ما شاء الله أن تحسن النوع الفلاني، فيليت تعطينا من كذا وكذا. فإذا علمت أنه يسر لا مانع أن تقترح، إلا أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه، ولا يقصر عن تحصيل ذلك. يعني على ما إذا كنت تعلم أنه يسر لا تتأخر، اطلبه ما في مانع، لأن المقصود هو توثيق الصلة، فإذا كان يسر هذا يوثق الصلة. فقد نزل الشافعي رحمه الله على الزعفراني وكان من أصحابه، وكان الزعفراني يكتب كل يوم الرقعة بما يطبخ من الألوان، يعني طبيعة يبدو أن الزعفراني هذا على درجة من الثراء، وأيضا كان يمتع نفسه. وعلى كل حال إذا نظرتم في سير السلف أن السلف يختلفون كغيرهم من البشر، تختلف طبائع الناس، وهذه قد نقف عندها قليلا الحقيقة، وينبغي أن نعرف، لأنها تختلف فيها الموازين، وأحيانا إذا كان الإنسان يقل فقهه يعني قد يتخذ مواقف خطأ في هذا الباب. الناس طبائع، بعض الناس يحب أن يكون ملبسه حسنا، ويحب أن تكون مائدته مرتبة، ويحب أن إلى حد ما يحب أصناف الطعام، ويحب الأكل الجيد، ويحب الملبس الحسن، ويحب أن يكون. بعض الناس عنده فعلا من ما هو دون ذلك، يعني نفسه لا تقبل الانبساط أو التمدد أو أن يمد لنفسه في الأكل أو في اللباس، وإنما فيه نوع من الزهد، لا شك أنه زهد محمود، لكن الناس تختلف في الطبائع. سفيان الثوري رحمه الله كان يحب الأكل، وكان أيضا يهتم بمأكله، فقيل له في ذلك قال نرى يعني الصالحين أنه لا يهتمون وأنت تهتم، فقال هذا الجسد إن لم أهتم به لم أقوى على العبادة. فنظرته من صحة التعبير أو فلسفته أن الجسم السليم يأتي الإنسان العبادة وجسمه سليم وصحيح ونشيط وقوي، بينما إذا قصر في, في, في, في الطعام وفي ألوانه قد يكون مريضا وقد يكون فيه آهات، فهذا لا يؤدي العبادة على وجهه كما يؤديها في صاحب الجسد السليم. فيقول يهتم بهذا حتى لا يمرض، وإذا مرض قد يقصر في العبادة. فعلى كل حال الناس طبائع، ولا ينبغي أن نكلف الناس فوق طبائعهم، كما أنهم طبائع في نظرتهم في التجارة وقدرتهم في التجارة وقابليتهم في التجارة، فهذا تاجر وهذا مجاهد وهذا عقله إداري وهذا عقليته اقتصادي وهذا عقليته علمية اهتماماته علمية وينجح في العلم وتحصيل العلم، وهذا ينجح في قضايا التجارة والاقتصاد، وهذا إداري محنك، وهذا مجاهد، وهذا يحب الرحلات والتنقلات، وهذا يحب البقاء في بلده ولا يخرج، وهذا قوي الشخصية وهذا ضعيف الإرادة. هذه طبائع، كذلك أيضا ميولهم نحو اللباس ونحو الأكل ونحو فهذه أمور ينبغي أن نعرفها وألا نكلف الناس فوق طاقتهم. فإذا رأينا إنسان يحب الأكل وإنسان يحب أن يكون لباسه حسن ويحب أن يكون عنه حسن ويهتم بهندامه الجديد أو النظيف بينما غيره دون ذلك، فلا ينبغي أن يلام أبدا ما دام أنه مستقيم على أمر الله، وما دام أنه مؤدي حق الله، وما دام أنه يؤدي وظائفه ومواهبه إن كان تاجرا أو إن كان موظفا أو إن كان عالما يؤديها على وجهها، أو إن كان رجل دعوة يؤديها على وجهها، فهذه طبائع لا ينبغي أن ندخل الناس وأن نكلفهم ما هو فوق طبائعهم، لأن الإنسان إذا تكلف فوق طبعه أولا نفسيته تنغلق، وقد يؤثر هذا على طبيعة عطائه وعلى عمله، بينما إذا عمل وفق ما تقتضيه طبيعته فإن هذا أدعى إلى أن يؤدي العمل أداء كاملا. فالزعفراني هنا مثلا كان من طبيعته، وقد يكون عنده شيء من الثراء، أو قد يكون من عائلة ثرية مثلا، أو عائلة توارثت الثراء أو توارثت نوع من التنعم، فكان يكتب ورقة فيها الطعام الذي يريد أهله أو جاريته، جارية بمعنى الخادمة أو بمعنى الرقيقة بمعنى الأمة، غالبا الجارية تكون بمعنى الأمة أو بمعنى الخادمة، فيكتب الأشياء الأصناف التي يريدها يكتبها على ورقة ويقول اطبخوا هذه الأصناف مثلا أو اجعلوا هذه الأصناف في الطعام. فقال كان الزعفران يكتب كل يوم رقعة، رقعة يعني ورقة صغيرة بما يطبخ من الألوان من الأنواع يعني أنواع الطعام، ويسلموها إلى الجارية يعني يسلمها للخادم. فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لونا آخر، راح الإمام الشافعي رحمه الله قال حط معها كنافة مثلا، فوضع فيها ولا حط فيها، أضاف إلى القائمة نوع من الطعام يحبه الإمام الشافعي. فلما علم الزعفراني اشتد فرحه، فالإمام الشافعي يعرف أن الزعفراني يرتاح، إما لأنه كما قلنا ثري، والإمام الشافعي له مقامه، وقد يظن مثلا أن الإمام الشافعي متزهد وأنه أنواع الطعام هذه ما يصلح وهذا مسرف، فلما أضاف زيادة يرتاح. فالإمام الشافعي ويضيف إذا معناته عملي هذا طيب، فإذا أحس يعني أراد الإمام الشافعي أن يشعر الزعفراني أنه مرتاح من هذا العمل، فأضاف نوعا آخر من الأصناف، فاشتد فرح الزعفراني. وطبعا تعرفون لماذا اشتد، لأنه يرى أن الإمام الشافعي قدوة وأسوة، فكأنه أقر هذه القائمة وأقر هذا العمل للزعفراني، فما كان منه إلا أن أضاف نوعا آخر من الطعام. نعم. فصل: لا تدخل على قوم يأكلون. ولا ينبغي لأحد إذا علم أن قوما يأكلون أن يدخل عليهم، فإن صادفهم من غير قصد فسألوه لك لا نظر، فإن علم أنهم إنما سألوه حياء منه فلا يأكل، وإن علم أنهم يحبون أكله معهم جاز لهم أن يأكل، ومن دخل دار صديقه فلم يجده. نعم. وكان واثقا به عالما أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك جاز له أن يأكل. قال فصل: لا تدخل على قوم يأكلون. أيضا هذا من الأداب المشتركة، وأنك إذا علمت أن الناس يأكلون أو على أو أوقات طعام سواء عشاء أو غداء أو إفطار، فلا ينبغي أن تدخل، لأن هذا كثيرا ما يكون يحرج، خاصة إذا كنت غريبا. إذا كنت غريبا فلا تدخل لأنه يحرج. أما إذا كنت من القوم، من الجيران، من الأصدقاء، من الزملاء، من الأسرة، من العائلة، فغالبا دخولك هذا لا يؤثر بل يفرحون. وهذا معروف أنه وقت طعام، وعادة الذي ترفع عنه الكلفة يدخل، من صديق، من عائلة، من جار، بينك وبينه صلة، فهذا لو دخل في وقت الطعام ما في إشكال. لكن إذا كنت غريبا أو يستحيى منك صاحب مقام أو غريب أو قد تكون سيء الخلق، ثقيل الطمع، أيحبون أن تدخل، فينبغي الإنسان يراعي هذه الأمور. ولهذا قال: فصل: لا تدخل على قوم يأكلون. لكن ليس بإطلاق، إذا كنت تعلم أن إذا كنت يعني لك بهم صلة وثيقة فلا مانع أن تدخل. ولهذا قال: لا ينبغي لأحد إذا علم أن قوما يأكلون أن يدخل عليهم. هذه طبعا معروف أنها من عادات الطفيليين، الطفيلي هو الذي يتحرى وقت الطعام فيدخل، وهذا معلوم أنه من قلة الأدب ومن قلة المروءة كذلك. فإن صادفهم من غير قصد، هو لا يدري، مثلا قد تكون دخلت غير وقت الطعام، أو توقعت أنه قد انتهى الطعام، دخلت في الضحى، الضحى قد يكون في عادة البلد أنه ما في أكل الضحى، فدخلت فوجدتهم يأكلون، أو مثلا في آخر الظهر أو في أول الظهر على حسب أوقات الله، أو بعد العصر عادتهم أنهم لا يأكلون فوجدتهم يأكلون بعد العصر، فدخلت فصادف أنهم يأكلون. فكما نقل الشيخ: فإن صادفهم من غير قصد فسألوه الأكل، قالوا تفضل حتى يأكل، فسألوه الأكل يعني طلبوا منه أن يأكل معهم نظرا، فإن علم أنهم إنما سألوه حياء منه فلا يأكل، وإن علم أنهم يحبون أكله معهم فجاز له أن يأكل. وهذا صحيح، يعني تنظر إذا قولك تفضل، فإذا كنت يعني ترى أنه قد يكون مثلا هم المقدم قليل، الطعام قليل وفي ازدحام على الطعام مثلا، ودخلت صدفة مثلا فصادفتهم يأكلون، قالوا تفضل، فترى أنه فعلا قد يكون مضايقة جدا وفي إحراج. أو أحيانا قد يكون أكلهم يعني نظرا لأنهم إما ليس فيهم أغراب وما تكلف، وإنما أكلهم يعني أكل عادي جدا بحيث لا يقدم للضيوف عادة، الناس في بيوتهم معروف أنهم عورات، الناس في بيوتهم عورات، فإذا أحسست مثل هذا أيضا تتراجع مثلا. أو أنه فعلا ترى أنه الأكل ممدود والسماط ممدود والسفرة ممدودة وضيوف يعني المقدم أيضا كذلك ما في إشكال، فحينئذ تأكل، فأنت تنظر في تقدر الحالة، فإما أن تدخل معهم وإما ألا تدخل. كذلك: ومن دخل على صديقه دار صديقه فلم يجده وكان واثقا به عالما أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك فلو أن يأكل. طبعا الله عز وجل يقول: ليس على ما حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، فليس عليك جناح أن تأكل من بيت صديقك. لكن إذا كنت تعلم أنه يسر بذلك، فالأصل في الصديق أنك تأكل منه إذا كان صديق صدقة معروفة. ولهذا حتى حتى حتى حتى أهل النار حينما طلبوا أو استشفعوا الصديق الحميم سألوا عنه، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فدل على الصديق الحميم هو من أعظم الذخر الذي يدخره الإنسان في لمصائب الدنيا ونكباتها. فإذا كان عندك صديق حميم بل رب أخ لك لم تلده أمك، بعض الأصدقاء يكون على درجة من الوفاء وعلى درجة من المعرفة وعلى درجة من حب الخدمة وعلى درجة من المتابعة لأحوالك، بحيث يكون قد يكون أفضل لك من أبنائك ومن إخوانك. فإذا كان على هذه الدرجة من الصداقة وبينكم وبينه مرفوع الكلفة، فدخلت بيته مثلا وأنت محتاج أو جائع، فتقول لأهله قدموا لي ما عندكم أو أعطوني طعاما، فإذا علمت أنه يسر وأن الكلفة بينكم مرفوعة هذا ما في شيء، تطلب وتأكل. أما إذا كان الصداقة صداقة عادية أو صداقة مجرد يعني زمالة أو مجرد معرفة في الطريق، فمعلوم أن هذا لا يعطيك الحق في أنك تسطو هذا السطو. فهذا معنى قول الشيخ. وعلى كل حال كل هذا يرجع إلى العادات وإلى معرفتك بصديقك ومعرفتك بالضيف ومعرفتك بالقريب ومعرفتك بالجار ومعرفتك بطبعه أيضا. الطبائع تختلف، والنفوس فيها ما هو ضيق وفيها ما هو منشرح وفيها ما هو سهل وفيها ما هو ممتنع، فينبغي أن يراعى كل هذا. والمقصود من كل ذلك الحفظ على ود الأصدقاء مهما كان. إذا كان الحفظ بأن تمتنع عن الأكل فامتنع، إذا كان الحفظ على الود بأن تأكل تأكل. والمقصود كذلك حسن المعاشرة، حسن المعاشرة بالمباسطة، حسن المعاشرة قد يكون بالكف وقد يكون بالإقبال. فكل المقصود من هذا هو حفظ ود الإخوان وتأكيد حسن المعاشرة بينهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.